والصلاة والسلام على الحمد والمنان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن اتبع أهواءه إلى يوم الدين. فعلنا معه بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عبادي الأئمة، أود أن أقدم الإعتذار عما قدم به مولانا الشيخ محمد، وما ذاك إلا من استظنه ومن طيب معشره. وهذا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا عملنا وقصدنا وسهولا، ونحن نعلم أن الناس يفسرون من الظن ونحن مفتقرون إلى عفو الله ورحمته وسلم. يظن الناس بخير وإني أشر الناس إن لم تعفو عني، لكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا عمدنا وسهونا وأن يجعل بواطننا أبرا من ظواهرنا وأن يكتبنا عنده في المقبولين. أيها الإخوة الذين أعشقتهم وأحببتهم في الله زمنا طويلا ولم أجد الكل من إجابة دعوتهم وكثرة المشاهد، وذلك لأننا نحب لقاءهم كما يحبون لقاءنا. نجتمع اليوم في هذا المسجد لنتكلم عن مجالس تحفها الملائكة، وحديثي إليكم في ثلاثة محاور. أما المحور الأول فهو عن فضل مجالس الجنة وبركتها والحق عليها. نتذاكر سويا في ذلك شيئا مما فتح الله به. المحور الثاني هو محور مهم جدا، وهو ما الذي ينبغي أن تتعلمه، وما هو الشيء الذي لا يقدر الإنسان من جانبه، وذلك بما يغفل عنه الناس الكثيرون. ما الذي ينبغي أن نتعلمه مما لو لم نتعلمه نكون مؤاخذين شرعا بذلك، وهو الذي يطلق عليه المعلوم من الدين بالضرورة والذي لا يسع الإنسان الجهل فيه. أما المحور الثالث فهو عمن نتعلم، من هو العالم الذي ينبغي أن نتعلم منه. لما كثرت الفضائيات وكثر المشايخ وكثر الملكون والمدرسون والخطباء، من الذي نأخذ عنه علمنا؟ فنقف إليها سريعا ولن نطيل، عند الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم الخير. أيها الإخوة، أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي ليث الواقدي قصة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة عجيبة فيها روضة ذلك. قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبين نحن كذلك بينما نحن جالسون كذلك، إذ دخل ثلاثة نفر، دخل ثلاثة أشخاص، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في مجلس مثل كهذا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجره، آمين. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك دخل ثلاثة نفر، فدخل اثنان وانصرف الثالث. فأما الأول فوجد حجة في الحلقة في حلقة العلم فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدث فيه، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من مجلس قال: ألا أنبئكم بخبر ثلاثة نفر؟ ألا أحدثكم بقصة النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم الذي أوى إلى مجلس العلم أوى إلى الله، وهذا حديث متفق عليه. فكأنما مجالس العلم التي تذكر الله هي مجالس في الله عز وجل. فأنت إذا أويت إلى مجلس العلم أويت إلى الله، فيقويك الله، ومن كان الله قويه فلا شيء يضره ولا شيء يغنيه. نسأل الله عز وجل أن يقوينا. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منك، فاستحيا، فاستحيا الله منك. وأما الثالث اللي جاء في حال الحسن حال الضايع، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. عيال الذي يعرض عن مجالس العلم يعرض الله عز وجل عنه، ومن أعرض الله عنه فلا خير له في الدنيا ولا في الآخرة. هذه المجالس مجالس عظيمة، ولا أدل على عظم وبعض البركة فيها من أن الله عز وجل سخر ملائكة، ملائكة سيارة يسبقون الناس يلتمسون حلقة الذكر. وظيفتهم ايه؟ شيماء ميكائيل موكل بالرزق، موكل بالمطر، وفي جبريل موكل بالغيب، وفي المنكر والنكير، وفي الكرام الكاتبين، وفي الملائكه المعقبه، في ملائكه سياحه تسيح لا لتنظر الى جمال الدنيا، وانما لتتتبع مجالس الفكر. لاجل ذلك صح الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم، مطلقا ما اجتمع قوم، اي قوم يجتمعون، هذا معنى الكلام، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، ماذا يصنعون؟ يتكلمون في كلام الدنيا، يتكلمون في خدمه فلان وعلان، يتكلمون على الإمام أو الآن خطيب أو غير ذلك، لا، وإنما يتلون، وضعوا خطوطا تحت يتلون، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. شوفوا شو بيحب، إلا إلا حفته الملائكة، يعني ملأت حوافهم الملائكة. هذا المجلس نحتسب على الله عز وجل أن يكون فيه ملائكة تحفنا، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والحديث تعرفونه جميعا، لكن معانيه عظيمة، معانيه عظيمة. فحف الملائكة وذكر الله لك، أنت لو رجعت لك والله تلا اسمك في الجريدة تروح تبص على الجريدة المخبر والسند، هذا اسم، هذا نزل، حتى البعض يقول يعني حتى نزل في الصحف الوهمية يسمون بذلك. إذا ذكرك مسعود خير الله وسيم من أهل الدنيا يقول: والله كنا البارحة عند باب فلان. يرتفع رأسه ويطير بها وهو رجل من أهل الدنيا، وربما يكون ممن لا خلاق له. فكيف إذا ذكرك الله عز وجل وذكرك في ملأ أعلى، ذكره الله في من عنده فضيلة عظيمة ينبغي الانتباه إليها. لذلك هذه المجالس مجالس الإيمان كان الناس يتداعون إليها، يتداعون إليها. لذلك قيل أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي إنسانا قال له: تعال بنا نجلس من ساعة نتذاكر العلم، نتذاكر القرآن، نتذاكر السنة، نتعلم ما يصلحنا. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن عبد الله بن رواحة يقول: تعال بنا من الساعة أو روح من ساعة. قال: إن وحي الله من رواحة. هل تعال منا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة لعبد الله بن رواحة؟ لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: إنه يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة. هذا مجلس عظيم. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس في المجلس قال: تعالوا إلى مجلس دخل الساعة. معاذ بن جبل هو منهوب، هو منهوب الذي كان يقال فيه إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله. مثل من؟ من الأمة القانت؟ إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان حبيبا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم يجتمعوا بعد أن إلى صراط المستقيم. لماذا كان الأمة؟ لأنه كان يأمر بالخير ويدعو إليه. يأمر بالخير ويدعو إليه. هذه هي المجالس، مجالس المغفرة والعتق، مجالس عظيمة عند الله عز وجل. وقد ذكر في قبلها قصة عجيبة حدثت مع صحابي جليل وهو حنظلة ابن الربيع. سمعت به حنظلة ابن الربيع، هذا رجل رقيق حبيب قلبي، كان يحب مجالس العلم. فذات مرة جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم وعند أصحابه، قال: فذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار فكأن رأي عيني، كأن احنا ننظر إلى الجنة والنار. قال: فأخذ إلى بيته فجلس مع أهله ومع أولاده، أصلح لشأنه فنسيت من بصر حجته، فتذكر مجلسه، مجلس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرك. ثم خرج يبكي وهو يجد في نفسه وجدا شديدا، فلقيه ابو بكر. قال له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في روايه عند الترمذي: قال هما يبكيك. وفي روايه مسلم قال: كيف اصبحت يا حنظله؟ قال: نافق حنظله، نافق حنظله. قال: ويحك يا رب، ما تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النفاق، علاش تكلم حنظله بن الربيع رضي الله عنه وارضاه؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكرنا الجنه والنار فكأن راي عين، فاذا غلبنا او اذا انقلبنا الى بيوتنا عاكسنا الزوجات والاولاد والضيعات فنسينا كثيرا نفخ حنظله، نسينا كثيرا نفخ حنظله. قال: والله إني لا أجد في نفسي مثل ما تجد. أبو بكر الذي نزل إيمانه، لو نزل إيمانه من إيمان الأمة لرجح في إيمان الأمة. قال: والله إني لا أجد في نفسي مثل الذي تجد. انطلق بنا إلى من؟ إلى رسول الله. لما يشكر الأمر، لما يختلف الناس، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى رسول، يا رسول الله تكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا انقلبنا إلى أهلنا عبست الزوجات والأولاد ونسينا كثيرا. قال: لو أنكم تدومون على ما تكونون فيه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يفهم شو معنى ساعة وساعة؟ اللي الناس دائما يقول لك يا اخي ساعة لانه ساعة ربك. شيء بسيط يقوله: انما حياة القلب بذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يتكلم عن لهو الله، يعيش مع زوجته مع اولاده، يصبح بشركه من دكانه. هذا هو الذي يتكلم عنه الساعه الاخرى. واما الساعه الاولى فهي ايه؟ فهي للذكر ولتلاوه القران ولتعلم العلم. هذه مجالس، مجالس عظيمه عند الله، مجالس عظيمه عند الله. لصافحتكم يختم المجلس ويقول فتقول الملائكة ويقول رب العزة قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فتقول الملائكة يا رب إن في عبدك فلان ليس فيه إنما جلس هكذا قال ولا أخبرهم هم القوم لا يشقى بهم جلسون يا رب يا رب شوفوا بركة هذا المجلس إنه يغفر للعاصي ويغفر لمن لم يعدل جلوس هذه المجالس ومن جلس هكذا الواحد عنده مثلا جالس في هذا اللحم وما يقولوش موجود قال له رجع بعد الشاشة اللي جلس فلسة شكاخ من المجلس ما بدوش مجلس مجلس لو كان شركة ومع ذلك غفر له بمن ببركة الجلوس في المجلس ببركة الجلوس بالله عليكم من أتى وهو يقصد أو تجشم مسافة طويلة يأتي ليحضر مجلس العلم وجاء مقبلا بنية خالصة لا يكون مجهولا أجره عظيم عند الله عز وجل لذلك الله عز وجل وجه نبيه أن يكون في هذه المجالس الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقل رب زدني علما توجيه الرباني للرسول صلى الله عليه وسلم ان يزداد علما وان يطلب زياده العلم بل اكثر من ذلك في سوره الكهف التي نرضاها قال الله تعالى امر نبيك واصرف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي واصرف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم يعني كفايه كثره الشمس تريد زينة الحياة ولا تطع أخي سيبنا من المجلس خلينا نروح نفتح الدكان ولا نجلس نتفرج على برنامج التلفاز على الليل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إذا الذي يعلن عن مجالس العلم هذا قلبه مغفل عليه محروم من هذه المرض ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان امره فرضا اذا نحن مامورون بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نصبر لان الجلسه تستخدم تجلس بدل ما تجلس على العيد وكاست اشياء جديده والضيافه قدام كذا تجلس على الارض بصعوبه مع خشونه وهذا ليس بهذه واصطف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك فما بالك من يعد بنفسه فما بالك من يعلن الاراده اعاد الله واياكم الى الخسر هذا المحور الاول ولا اريد ان اطيل وننتقل منه الى المحور الثاني الذي هو ما الذي ينبغي ان نتعلم ما هو المعلوم الذي بالضروره ما الشيء الذي لا يعلم الانسان جهله ايضا ننظر الى سماحه كل محور ان شاء الله عشر دقائق او يزيد قليلا ان شاء الله يا اخوه الانسان نحن نشعر حالنا في جبهه باذن الله يدرس في حال ان وفق له كل ما يعينه على الدراسة لكي ينجح في توجيهية الإنصاف ونؤمن له كل ما نستطيع اذهب إلى المدارس الفلان وجيب الكراسة الفلانية وإلى آخره واسأل فلان واسأل فلان ليه حتى يصلح شأنه بشهور وهذه الدنيا زائدة وكم من إنسان تقدم تسجل في التوجيهية وقبض قبلها بالبناء لكن الباقي هو الآخر نحن أمرنا بأن نطيع الله عز وجل ونعبده. طيب شو يا شيخ أقول إن نتعلم؟ ما الذي ينبغي أن نتعلمه؟ فلننظر إلى الله عز وجل أمرنا في كل يوم أن نقرأ سورة معينة مرات كثيرة. ما هي سورة؟ الفاتحة. أكثر سورة ممكن أن تقرأها إيه؟ الفاتحة لأنه صلى 19 مرة تصلي وهذا على الأقل

فلا يحبون على بعد القرآن. مسلم حديث عمر بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهم يعرف ان يخرج الى المرحاض وادي العقيق وان ياتي بالمدينه روح الى وادي العقيق او لوادي المرحاض فيرجع بناقتين كونا ويضا سحرا ويضا يعني ينزل الوادي يجيب ناقتين كل مثلا تنجوع الوادي جدا سيقتين وست سنين السنة هل معنى كذلك؟ الناقة عندهم معنى الفزي يوم ست سنين أول أشهر هي عامة خزنين الناقة حتى كانت ثلاثة تنزل تجيب لها سنة ثلاثة نام وتيجي بالله عليك في حد الحسن يخرج إلى المرحاض أو العقيد فيرجع بناقتين كوكاوين سميتين زهراوين بيضاوين من أحسن وأنفس أنواع البقر من أنواع أحسن أنفس أنواع الإبل من غير إبل ولا قطيعة رحم قال كلنا يا رسول الله قال لئن فلئن يخرج أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقتين ويتعلم ثلاث خير له من ثلاث ويتعلم أربعة خير له من أربعة ومن عددهن من الإبل والولد اللي يجي يتعلم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى سنة سيارة وسنة سيارة ليه؟ لأن الله عز وجل يرفع الناس يوم القيامة اقرأ وارفع وارفع كما كنت تودع في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآية أن فهذا شيء مهم الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتعلمه سريعا وهو أن نتعلم كيف نتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كل واحد من الحديث أصلا الله ماشي ماشي ما في إحنا مأمورون بطاعة رسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وهو يحسن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الإمام المسلم رحمه الله في تفسير هذه الآية حوت هذه الآية مراتب الإيمان الثلاثة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من هذا الأسباب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذه مرتبة الإيمان ويسلموا تسليما هذه مرتبة الإحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه لما يعبد الله ويعبد رسوله ويقول سمعا وطاعة مش والله خلينا نفكر لا والله من أسئلة جديدة طب والله خلينا نشوف نفكر ولا من أسئلة لا لكن نحن لسنا متعبدين بأقوال من هذا السبب نحن متعبدون بما صح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالك واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له صحيح وإن هذا الحديث فإن صح تقول سمعا وطاعة سمعا وطاعة لله وعز وجل الأمر الرابع وهو أن نتعلم الفقه إجمالا يعني الأشياء التي تحتاج أن تتعلم بالفعش إنك تقول والله فعش كيف تغلط فعش كيف تغتسل تعرفش كيف تصلي يعني صفة الطهارة صفة الصلاة الصحيحة صفة الصيام وبطلانها إنه صحيح الحج، الحج، الزكاة، الأغنياء، المحرمات، خصوصا صلاة الفجر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مطلقا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يا إخوة الله أمرنا أمر سهل، والله أنا أعرف قصتي. القصة الأولى لرجل كان عمره قريب 70 سنة، وكان يصلي في المسجد، وكان ذات مرة تحدث عن مواقف الوضوء ففوجئ بان الريح يحفظ الوضوء كل 70 سنه وانا اصلي ما كنت اعرف ان الريح يحفظ الوضوء ويضع صحيح السنه في الصلاه وموقف اخر حدث معي انا شخصيا ذات مره كنت اعطي درسا في المسجد في شهر رمضان عن احكام الصيام فبما تكلمت فيه في نواقض الصيام تكلمت عن انتقاض الصيام وفساده في الجماع فقام لي رجل عمره قريب 60 سنه قال يا شيخ واحد في الجامعه زوجته في نهار النار يفسد صيامه قلت له الله اكبر الله اكبر جاء رجل وقال يا رسول الله ألكت قال ما ألكت قال وقعت على ان 60 سنه اشياء كثير ترى هذا في بعض العلماء في اشياء كثير ممكن باطله يعني فننتبه لها بارك الله فيك. وايضا ان نتعلم كيف نتعامل مع الكذب فمثلا واشياء مهم جدا كثير جدا والله يا شيخ انا احب اخذت قرض من مؤسسه كذا وكذا شو حكمه؟ انت اخذت شو جاي تشتري تستشير طب يا اخي حرام والله طب شو اسوي فيك؟ ما راح لو استطعت اذا اردت ان تقدم على عمل فهي تفعل تسال بحكم الشرعي قبل ان تقدم يجي والله يا شيخ انا تزوجت بنتي من بنتي من واحد طلع سكرتي شو اسوي فيك؟ واحد في حدا يقرا عليه والله يقرا جزء من السكرتي لكنه موافق طب شو اسوي فيك؟ صار يطلب اولاد وابصر ما بستطيع اعدلها والله اني اجدني فوائد وانا حاط في البنك ما بعرف شو اسوي فنسال قبل ان نتقدم للعمل هذا هو الشيء عشان احنا نكون على صراط مستقيم غير هيك نكون على غير هدى من الله نبدا في الباب الثالث باب اذا اقمنا عشر دقائق على اذا نبدا يبدو الى الباب الثالث طيب نبدا عرفنا أهمية العلم وعلمنا وعرفنا وعرفنا ماذا نتعلم فممن نتعلم ممن نتعلم من الذي ينبغي أن نتعلمه يا إخوة اختيار نفس الشيء أمر مهم من تستفيد ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا علم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه فلا ينبغي انه احنا نستسلم في امر الدين لذلك لا يعذر الانسان لا يعذر الانسان باستفتاء الجاهل عشان يقولوا علمائنا رحمه الله يقولوا العامي الانسان يشرب شيء في الدين العامي مقلد في كل شيء الا فيما يفتيه فهو مجتهد كيف؟ انا اجي استفتاء العالم خلص هذه هي نقطة العالم لكن إذا كان المعلم بالتالي كان يفتيك بأمر الله عز وجل فالعامي مقلد معذور في كل شيء إلا في اختيار من يفتيك فإنه مجتهد طب شو الدليل على هذا الأمر؟ اسمعوا إلى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الحديث تعرفه لكن تتبعه إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يقطع اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوه فأفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا إذا أنت لما تستفت جاهلا ضللت ضلا وأضلت فأنت ضال بضلالك باستفتائك الجاهل باستفتائك الجاهل باستفتائك غير العالم فينبغي ان ننتبه الى هذا الامر مش سبب يكون الخجليه ولا الاختراق في المثل يقول لك حطها في لجنه العالم وطلع من اساسا لا ما بيطلع من اساسا ما بيطلع من اساسا اذا اخترت احسن اختيار عالم ما هو اساس والا فخرجت من الغار وإن يوم آخر فما هي صفات العالم الذي ينبغي أن نعود عنها؟ نحن عالم نشوف أطول واحد عين أقصر ثوب أطول مسبحة المتشدقون أكبر الناس مختلفين الناس ويشوف واحد صحيح لك الكلام تصحيح ما في قلبك لا خلينا نستسلم لا لا لا ليس هذا من يستفتى طيب استفتي مثلا من نجاح في نجاح مثلا في شرطة في ناس تفتي كل شيء دفع لا مش كل واحد جاء كان مهضم عالم أو طالب علم لا لا سيد محمد لما تذهب تشتكي لك نعلا أجلك الله مثل لك على أعراض صحيح الله لما تيجي بدك تشتري سيارة ما بتخليش محل يهدر عليه لما تيجي بدك شيء يفتح دينك ودنياك وآخرتك ينبغي أن تبحث بعد الحديث فمن هو العالم الذي يستفتى؟ أولا نأخذ صفته من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى خاصة من الله. هذا العالم الذي استفتحنا اللي تنهروا بتكلم شاب جدائي من واحد من الشيء شغال بالكم المستفحون بالكم المستفحون هذا لا يستفتح ولا يسر ولا يرفع به راس. هذا الأمر الثاني قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عجوله يعني إنه العلو بالتقاط الموضوع يقول والناس تأكل تأكل هذا عالم الثقة مأمون يتورع بإيه ولا إنسان مش صاحب علم يعني يتكلم يهتم بلا علم. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ما صنع له قال ينفون عنه تحريف القانون يعني برضه مش كل المتشجع في كل شيء اي شيء تقول في الاحرام حرام حرام لا الخلو ممنوع والتساهل والاستخلاص فيه ممنوع. طب شو المطلوب؟ المطلوب ان نقضي مع الدين فان شد الدين شددنا ولزمنا وان يسر الدين يسرنا ولزمنا هكذا نكون طائعين لله عز وجل. كذلك قال صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبتلين. يقول لك هذا يحرف هذا يفتي خطأ هذا كذا المنتحلين الذين ينتحلون صفات العلم في ناس تطلع عن النابل تلعب من كذبهم ورفقهم وعدم تسنعهم ما ينبغي لهم شرعا. الثالث أنه تأويل الجاهلين مش واحد يقول لك نايم ولا لك منها معنى الله أعلم ما عدا قال ويبتغي يقول لك يعني هذا بس وقليل هي الجهل لأنهم ما فهموا ما فهمت وأما ما استخرج من العلم ومن الأدلة وفق قواعد أصول الفقه كما ينبغي فهذا عالم مجتهد. الأمر الثالث الاتباع. الاتباع قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته كثير من الناس تفهم يتلونه يعني يقرؤونه لا يتلونه أي يتبعونه يتبعونه حق اتباعه أولئك يؤمنون به. إذا الذي يصفف أو يعلم عمله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمضي معها كما ينبغي هذا مبدأ عشان يدخل البخاري غدا كتاب إيه؟ كتاب اتباع الكتاب السنة. الأمر الآخر أنهم يفتون الناس بما يصلحهم لا بما يحملهم. يفتون الناس بما يصلحهم كثير الناس بيقول لك يا أخي شو الحكم جمع مثلا اليوم مثلا اليوم معين يقول لك يا أخي أنا ما بجوز ما بجوز شرط أنا أجوز. في ناس يقول لك خلاص اجمع الشرط ما يجمع ما فيش مشكلة هذا دين أنا إذا كان الوضع ناس بجمع وفق شروط النبي والله على العلم والوضع في السنة نجمع وإلا فلا لأنه مش هذا دين إن الصلاة كانت تكون من كتاب موقوف ولا يشرح حكمه جائز شو حكم عمله ما فيش مشكلة هل ما بجوز أو بسمع كلامه جوز جوز تقول طيب يا شيخ هو وين وين روح غير الموجة إذا لم يحكم مالا فلا حكم كبير. هذا الشيء لا يجوز بل ينبغي أن نبحث عن العلماء الربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتابا وبما كنتم تدرسون. شو معنى ربانيين؟ قال ابن عباس يربون الناس في صغار العلم قبل كبار وهذا شيء مهم. يجي يقول لك يا اخي انت ماسكين الدين الليل كانك في الدين ليلا هذه كلمات كفريه في الاسلام او والله انت تكلم لنا في القشوع الدين ما يسمى القشوع الدين كله لباب كله لباب فينبغي ان نتعلم الصغير والكبير هكذا يربى اليسار يربى من رب العلماء الناس وانا اردكم ان اخيركم بينهما اما ان نفتح الباب لان الاسئله او دقيقه او نعرض عليك وصيه حتى نبدا نتعلم جيدا كيف نتعامل مع هذا الدين كيف نوجه ابنائنا كيف نكفى طلبه العلم كيف نعين هذه أيضاً قصيدة للإمام الأنبياري الأندلسي وهو يوصي ابنه بالعلم في قصيدة مطبعها تفت فؤادك الأيام فتى وتدعو جسمك السرعات وحده. فبعد ذلك يقول: أبا بكر كان يبنى الصفوف دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حقك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت وتجد ما بعينك من غشاها وتهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجبال إذا افترقت يذابك نفقه ما تتحيا ويبقى نفره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينمو تصيب به مقاتل من ضربت وتنزل لا تخاف عليه الصف خفيف الحمل يؤخذ حيث كنت يزيد كفا في الانفاق منه ويقص من به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت فوراه وخرج الجنك فيه فإن أعطاك الله أخذت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس أنك قد سبقت فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس إلى المقال قد رأست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ما لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاوي فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العز جهدا وتصدر في العيون إذا كرمت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وقد فقدت وتلقى القول لك بعد حين وتغلقها إذا عنها شهيدا لسوف تعرض من ندم عليها وما تغني الندامة من ندمة إذا أبصرت صحفك في سماء قد ارتفع عليها وقد سويت فراجعها ودع عنك البوينة فما من البطء تدرك ما ظلمت ولا تحفل بما تتولى عنه فليس الباب إلا ما قد علمت وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراقين